بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان حديثنا في هذه المرة هو التحذير من أكل المال الحرام. وأكل المال الحرام والعياذ بالله أمر تساهل فيه كثير من الناس، بل صار كثير من الناس يأكلون المال الحرام وهم يعلمون أنه حرام، فضلا عن كثير ممن يأكلون المال الحرام يظنون أنه من الحلال. فهذا أو هذه وتلك كلاهما صورتين من الصور التي يتفرع منها المظاهر الكثيرة لأكل المال الحرام والعياذ بالله. وفي زماننا هذا انتشر أكل المال الحرام في الناس بصورة مخيفة والعياذ بالله، وهذا تلمسه في كثير من السلع وأنواع المبيعات التي تباع ويبيعها الناس ويتاجرون فيها وهي حرام، وبالتالي ما كان منها من كسب فهو حرام، وترى اجتراء على ذلك والعياذ بالله. يعني بيع السجائر مثلا، بيع مجلات الخالعة والعياذ بالله، بيع والعياذ بالله الأشياء المحرمة عموما، فضلا عن الذي يعلمه الناس يقينا، زي اللي بيقفوا يبيعوا مخدرات ويبيعوا براشيم ونحو ذلك. وذكرنا قلنا أن السجائر من أشهر المحرمات التي يبيعها الناس ويتآكلون منها والعياذ بالله. وهناك أشياء كثيرة لو يعني استقصينا يعني سنجد أشياء كثيرة جدا، ومنها الغش في البيع والشراء. فالذي يغش في البيع والشراء ولو كان يبيع حلالا فهذا الذي يغش فيه يأكل به مالا حراما والعياذ بالله. الذي يبيع السلع ويدلس فيها هذا كذلك يأكل حراما. الذي يعمل في وظيفة ولا يؤدي ما عليه يأكل مالا حراما وغير ذلك. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال وهذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. نعوذ بالله. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. ما هوش بيدور المال ده جه إزاي، بالحلال دي بالحرام والعياذ بالله. وكثير من الناس والعياذ بالله يأكلون الحرام، وكما ذكرنا ليس الحرام في صورة كالتي ضربنا لها مثالا فحسب، بل الصور كثيرة جدا. الذي يحتكر مثلا سلعة والعياذ بالله احتكارا محرما ثم ليبيعها في شدة الناس وحاجتهم هذا حرام وكسبه حرام. الذي يتاجر مثلا بطريقة محرمة في شيء حلال هذا حرام. الذي يبيع سلعة فاسدة هذا حرام. الذي يماطل في الحقوق يأكل مالا حراما وغير ذلك. الصور كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أكل الحرام والعياذ بالله عاقبته النار، وأن الذي يأكل الحرام آخرته النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والسحت أي الحرام الباطل والعياذ بالله. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصمهم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بأكل الحرام. يعني هذه الآية في صورة معينة وما شبهها. هذه الصورة هي في الرجل الذي يكون عليه المال حق للناس وليس عليه بينة، يعني اداله المال بالكلمة، اداله المال يعني الثقة ونحو ذلك، فيجي بعد كده يطلبه يقول له: مالكش حاجة عندي. لا، ازاي ماليش حاجة عندك؟ يقول له: بيني وبينك الحاكم، بيني وبينك الحاكم، لانه معلوش ايه؟ معلوش بينه، والعياذ بالله. فقال الله: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. عارف ان هو بياخد المال وبيجحده، والعياذ بالله. وناس كتير جدا يظنون ان هذا من الايش؟ من الفهلوه، من الخفية في طلب الرزق، اللي هي المثل العام، يعني الرزق يحب الخفية، فهو فاكرها من الخفية بتاع طلب الرزق، انه يضحك على ده ويغرر بده ويأخذ مال هذا ويأخذ مال هذا، ويظن انه اذا هرب من الناس انتهى الامر. لا والله، فانه اذا اخذ اموال الناس ونجا من عقوبة الدنيا فإنه لن ينجو من عقوبة الله عز وجل في الآخرة، الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في من يأكل المال الحرام، وفي سورة من هذه الصور وهي أكل مال الأيتام خصوصا، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العفو والعافية. ليأكل أموال الناس بالباطل، وليس المقصود بالآية مال اليتامى وحده، إنما جاء المثال بمال اليتامى لأمرين: الأول أنها نزلت في حادثة، الثاني أن هذا المال يتعاظم الناس أكله ويخافون من أكله، فكان الذي يأكله بالحرام يعني فاجرا. يعني الناس ممكن بيكترئوا على بعض الأنواع من الأموال، لكن لما يجوا عند مال اليتيم بيخافوا شوية. فالذي يأكل مال اليتيم فاجرا، لأن اليتيم كفاه أن انكسر بموت أبيه وليس له من يقوم على أمره، فيأتي هذا فيأكل ماله فيضيعه من كل جهة، فهذا متوعد بنار والعياذ بالله والسعير يوم القيامة. ولذا فأكل المال الحرام والعياذ بالله أمر خطير. كان السلف رضي الله عنهم يحذرون أكل المال الحرام ويخافونه ويرهبونه من الحلال الذي ربما تتعلق به شبهة أن فيه شيء من الحرام. كانوا يهابون أن يأكلوا شيئا فيه شبهة من بعيد، أو أن يأخذوا شيئا فيه شبهة من بعيد، كانوا يخافون ذلك، ولذلك كانوا يتورعون عنه. فانظر إلى كثير من الناس الحرام بين ومع ذلك يأكله، الحرام بين ومع ذلك يفعله ويأكل من ورائه ويتكسب والعياذ بالله. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف. لا، أنا مش عايز يبقى عندي مئة ألف واتصدق وابقى غني وابقى، لا لا لو في درهم واحد أنا مشتبه فيه بس مش عايزه ومش عايز أبقى غني، لو هيخش في وسط المئة ألف دول درهم، إيش درهم في شبهة في وسط المئة ألف درهم في شبهة، انظر كيف حال كثير من الناس يا أخوان. نسأل الله العفو والعافية، ماله إما حرام صرف وإما حرام مختلط بحلال، فانظر هؤلاء يخافون درهم واحد في مئة ألف، فكيف بالذي ربما ماله مثلا نصف حرام، مش هنقول كله حرام، نصف حرام أو ربع حرام أو ثلث حرام، كيف يطعم أولاده هذا المال الحرام؟ اللي مثلا بيبيع سجاير في المحل بتاعه، اللي بيبيع سجاير في المحل بتاعه عنده جزء من دخله حرام، يأخذه إلى أولاده ويطعمهم هذا الحرام والعياذ بالله، سحت والعياذ بالله. اللي بيبيع أي شيء محرم، لو قلنا ابتداء الكافيتيريا اللي بتعمل جوزة، اللي بتعمل الجوزة ولا الشيشة، هذا مال حرام سحت، يتكسبه ويرجع به إلى عياله، ولذلك والعياذ بالله لا بركة فيك كما سيأتي الكلام والعياذ بالله. أي صورة من صور الحرام، أي شيء هيكون ربنا حرمه وأنت تتكسب من ورائه فماله حرام. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ربنا لو حرم شيء يحرم ثمنه، أي حاجة، أي سلعة، أي صنعة، أي حرفة، أي عمل حرمه الله عز وجل، أي مال يأتي من ورائه حرام، وصاحبه يأكل حراما والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. يقول عمر رضي الله عنه: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام، رضي الله عنه وأرضاه. كنا ندع 19 الحلال، حاجة شاكك ان فيها 1% ولا 1% دول هتكون فيها حرام، شاكك ان ممكن تكون فيها شبهة، لا خلاص مش عايزها كلها. انظر مش خد 9 وساب 1، يعني من ناحية الشرعية يجوز تاخد 9 وتسيب 1 اللي فيه الايه، اللي فيه الشبهة، تبعد عنه. هؤلاء رضي الله عنهم يسيبوا 10 كلها عشان خايفين ان 1 ده يكون مأثر على 9 الباقيين. انظر حالنا احنا، الناس مجترئة على اكل الحرام بالوظائف، الاعمال، الصناعات، ونسأل الله العفو والعافية. اللي يقعد يشتغل شغلة والعياذ بالله ربنا حرمها، زي اللي يقعد يصور تصوير للعراية، اللي يقعد يعمل مش عارف مثلا مجلات فيها حاجات عارية، اللي والعياذ بالله يعمل برنامج مش عارف تلفزيوني طول الليل وطول النهار ينشر الفتن وينشر الفواحش في المسلمين والعياذ بالله، وفرحان فرحان ان هو مروح في الاخر لعياله معاه فلوس وهيركبهم عربيات ويعيشهم عيشة، فكيف بعيشة الاخرة؟ وإلا لو ان الانسان خير بين ان يعيش حياة الضيق وقدر الرزق عليه في الدنيا القليل خير له من أن يعيش في السعة التي تؤدي بعد ذلك إلى جهنم والعياذ بالله. فكيف وأن بعض الناس يأكل الحرام الذي هو لا يكفي ومع ذلك يأكله، يعني أقصد أنه ممكن بيجترئ على أكل الحرام اللي مش مكفي أصلا، اللي ما هوش مكفي والعياذ بالله، يروح يأكل حرام حاجات قليلة جدا وما هوش عارف يعيش. طب ما تسيب الحرام خالص وروح كل حلال صرف أحسن لك عشان تنجو من سؤال الله يوم القيامة. أي نعم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرام الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات، وفي الرواية الأخرى وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. انظر إلى هذا المثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الحلال والحرام. قال: الحلال بين والحرام بين. الحلال معروف والحرام معروف، وبينهما أمور مشتبهات. في أمور كتير الناس ما بعضهم ما يعرفهاش، بعض الناس ما يعرفهاش، ما يعرفش ان الشيء ده حرام. والله جزاه الله خير الجزاء. أحد الناس أذكر يعني، بل كثير والله السؤال هذا يتكرر كثير، والله سؤال على هذا النحو يعني يتكرر. يسألني يقول انه وهو بيكنس الشارع، هو بيشتغل بينظف الشارع يعني، التعبير بتاعنا احنا اللي هو الكناس، بينظف الشارع كناس، يقول لي بكنس قدام عمارة، راح واحد من الناس بتوع العمارة نفسها راح طالع مديني 10 جنيه، يجوز اخدها؟ حلال اخدها ولا حرام؟ عشان كده انا شاكك ان هو مديها لي عشان انا انضف له قدام العمارة بتاعته شوية زيادة. انظر هذه النفوس الطيبة الصالحة، هو خايف ان ياخد 10 جنيه دي علشان ممكن تكون فيها شبهة، بخلاف واحد تاني والعياذ بالله يأكل آلاف الأموال الحرام والعياذ بالله وهو غير مبالي والعياذ بالله، بل ممكن يظن ان هو بيعمل ايه، ده هو بيكسب احلى حلال كمان مش حلال واحد والعياذ بالله. وبعض الناس بين هذا وذاك، وبين هذا وذاك، يعني انه الحلال مش واضح قدامه والحرام مش واضح قدامه، هو المسألة دي ما هوش عارفها حلال ولا حرام، مش عارف الموضوع ده حلال. زي لسه دلوقتي وانا جوه في الأوضة واحد سأل، اتصل سؤال بيقول انه والدته حط اموال في بنك فيصل، فهي دلوقتي خايفة تاخد الربح اللي بيطلع من الأموال دي، خايفة تاخد الربح اللي بيطلع من هذه الأموال. فبعض الناس قالوا لنا يجوز تاخدوا الربح ده، وبعض الناس قالوا لنا ما يجوز تاخدوا الربح ده. انظر، بنك فيصل. فالسؤال هذا يدل على ان عنده شبهة ان هو ده حلال ولا حرام، وهذا خير. لما يكون عندك شبهة ماذا تفعل؟ أسأل وأبحث. ولذلك هذا يسأل. وجواب هذه المسألة يعني باختصار أنه يجوز له أن يأخذ هذا الربح ويتورع بأن يخرج جزءا منه يتصدق به، بمعنى أنه بنك فيصل أو البنوك الإسلامية هذه بتعلن انها بتعمل مرابحة اسلامية، قانونها كله اسلامي، لكن في شكوك كثيرة جدا حولها انها هذا الكلام غير صحيح، في شكوك وعليه. فاللي مضطر يضع امواله في بنك اسلامي اما ياخذ ارباح، العلماء قالوا يخرج منها جزء ولا يكن الربع او الثلث، يخرجه صدقة كنوع من تطهير الايش المال. هذه مسألة إيش؟ مشتبهة. هذه مسألة مشتبهة بين الحلال والحرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثال على المشتبهات، لو لم تجد من يعرفك حكمها، المسائل المشتبهة لو لم تجد من يعرفك حكمها، ما انتش عارف حكمها، المسائل المشتبهة وسألت أو ما عرفتش تجد حد يعرفك حكمها، أحسن حل تفعله ماذا؟ أن أترك هذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن خلال الحديث قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. يعني استبرأ يعني طلب البراءة، طلب البراءة لدينه. أنا مانيش عارف هي حلال ولا حرام، مش عارف وما عنديش حد أسأله ولا وصلت لحد من أهل العلم أسأله، الأفضل لي أن أفعل ماذا؟ أن أستبرئ لديني، إن أنا أترك هذا ورعا أن أقع في الشبهات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. مثاله كمثال الراعي اللي معاه غنم وسارح بيها. الراعي بياخد الغنم وبيسرح بيها. ففي أرض واحد عامل حواليها حمى، واحد زارع أرضه وعامل حواليها حمى. الحمى ده يعني ممكن يكون عبارة عن شوية بوص حواليها أو نحو ذلك. فباين إن ده عامل إيه؟ محجر على أرض، يعني دي بتاعت حد، مش أرض إيش؟ كلأ مباح لعموم الناس. فيجي الراعي اللي بيرعى بالغنم يروح يقرب من الحمى ده ويسيب الغنم بعيدة عنه شوية. هي مش بترعى في الحمى نفسه، بس بترعى بعيد شوية عنه، بس هو قريب منها هو الغنم. يوشك أن يواقعه. ليه؟ لأنه ممكن الراعي ده ينام شوية يسرح شوية، يقوم الغنم يعمل إيه؟ يدخل على الحمى يأكل الزرع بتاع الناس. فهذا حال الإنسان الذي تشتبه عليه الأمور وما بيبعدش عنها. اللي هيبعد عنها يعمل إيه؟ فقد استبرأ لدينه والعرض. إنما اللي اشتبهت عليه وبرضه مصر إنه يبقى جنبها أو موجود معاها، يوشك أن يواقع الحرام، لأنه المرة دي هيعديها إن هو شاكك دي حلال ولا حرام. المرة دي شك بس، المرة الجاية هتبقى هياكل الإيش؟ هياكل الحرام. زي الغنم ما دخلت على الحمى أكلت ما فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح أن الإنسان إذا شك في أمر أنه حلال حرام، يبقى عليه أن يفعل ماذا؟ أنه يتورع عن فعله ويستبرئ لدينه، نسأل الله العفو والعافية. بخلاف حال كثير منا، أن يبقى عارف أنها حرام صرف، عارف أنها حرام صرف ويفعل، والعياذ بالله. وممكن لو حد كمان قال له دي حرام ممكن يعمل إيه؟ يعني يسمعوا اللي ما هو ما سمعهوش، نسأل الله العفو والعافية. ولذا فهناك صور شهيرة في الناس في أكل المال الحرام، نذكر بعضها، وإن كان صور أكل المال الحرام كثيرة. من هذه الصور، أي من التي هي لأكل المال الحرام، ومن أشهر هذه الصور أكل الربا، والعياذ بالله، أكل الربا والعياذ بالله. فكثير من الناس والعياذ بالله يأكلون الربا، يضعون أموالهم في البنوك، يتعاملون معاملات ربوية في البيع والشراء والعياذ بالله، وهذا مشاع بين الناس. أضرب لك مثالا، حكاية بيع ما لا يملك التي انتشرت في الناس، بيع ما لا يملك. واحد معاه فلوس في جيبه والتاني معهوش فلوس خالص، نفسه يجيب تلاجة، يقول له تعال شوف التلاجة اللي على مزاجك، ياخده معاه المحل، نقي التلاجة اللي على مزاجك. بكام التلاجة؟ بألف جنيه. أنا هديهالك بالتقسيط بألف ونص. يروح دافع هو الألف جنيه، شيل يا جدع التلاجة ويطلع، اتفضل. بقى عنده تلاجة وهو معهوش فلوس، والتاني دفع ألف، هياخدهم كام؟ هياخدهم ألفين. ربا والعياذ بالله. يبيع ما لا يملك، يبيع ما لا يملك. إنما في صورة جائزة، وهي إن واحد معهوش فلوس وواحد معاه فلوس بيشتغل في الحكاية دي أحيانا، إنه يشتري السلع للناس. أو ماشي، مفيش مانع، بس مين اللي يشتري؟ صاحب الفلوس. مين اللي يقبض السلعة؟ صاحب الفلوس. مين اللي يجيبها إلى رحله؟ صاحب الفلوس. يبقى أنا لو صاحب فلوس ما ينفعش أخد معايا اللي هيشتري واروح المحل أقول له نقل اللي يعجبك وأنا أدفع فلوس، لا ما ينفعش، هذا ربا صريح. لكن يجوز لو هو هيقول لي والله أنا ما نش عارف أشتري السلعة دي وعايزك تشتريها لي وأشتريها منك، فلو اشتراها هو وملكها يجوز أشتريها منه، لأنه بقى أصبح دلوقتي بقى إيه؟ مالك، مالك للسلعة. ليه؟ لأن أنا عندي خيار بعد كده، وهو إيه؟ إن أنا ممكن أقول له مش عايزها، مش هي مثلا، هو مالك. إنما التانية ده بيبيع فلوس بإيه؟ بفلوس. نعم. يعني هو في واحد بيأثر الكلام ده بعجلة، مثلا انا عايز اجيب اوضه النوم وعايز اجيب حاجه بس انا مش قادر على ثمنها. يجيب هو ويملك اوضه النوم وتبقى عنده اوضه النوم في محله او في بيته، وبعدين هنروح اتفرج عليها ولو عجبتني اشتريها، يجوز. لانه في الحاله دي بقى اسمه هو ايه؟ تاجر، بيتاجر بيبيع. انما واحد حاطط فلوس في جيبه بس وياخدك انت، خش انقي اوضه النوم اللي انت عايزها، تنقي اوضه النوم انت بكام؟ بألف، يدفع هو الألف ويبيع حالك انت بألفين، يبقى باع اوضه نوم ولا باع فلوس بفلوس؟ باع مال بمال. وهذه صورة مثلا من اكل الحرام، فضلا عن الصورة اللي هي المعتادة في كثير من الناس، وهي وضع الاموال في البنوك الربوية، والعياذ بالله حاطين اموالهم في البنوك الربوية. ويقول لك ما هو كده انا مأمن نفسي. طب وفي الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. والعياذ بالله، 5 جنيه ولا 10 جنيه يأكلها وهو يعلم أشد من 36 زنية. وإلا فكما سيأتي في العقوبات، إن خليه يجيب الربا، جمعية رجال الأعمال ومش عارف إيه، ويروح يجيب الربا والعياذ بالله بيربح. هاتولي واحد، أنا أتحداك، هات لي واحد جاب قرض ربا ونجح في حياته. مفيش، ولا حتى الأغنياء إياهم دول، برغم استدراج الله عز وجل لهم، ربنا بيستدرجهم أحيانا، المال يفضل يكتر يكتر يكتر يكتر. لكن ربنا توعد ووعده ووعيده سبحانه وتعالى لا يخلف، فإنه هو الذي قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، المحق يعني ايه؟ زوال اي نوع من الخير، والعياذ بالله. ياتي مع هذا الشيء بالتعبير العام جدا عندنا، التعبير البسيط بتاع الناس الطيبه اللي لسه الربا في نفوسها امر خطير، يقول لك يخرب بيته. بالفعل الربا يدخل البيت يعمل ايه؟ يخربه والعياذ بالله. بالفعل ياخذ الحلال معه ويخرج. انظر، لكن هناك من يظن ان هو بيخدع الله عز وجل، لا، انت بتخدع نفسك والله. ولذلك اكل الحرام والعياذ بالله له عواقب كذلك على الانسان كما سياتي ان شاء الله تعالى. ومثال مثلا اخر من امثله مثلا اكل الحرام بطريق الربا، يعني ما يسمى ببطاقة الإيش؟ الفيزا سامبا أو الفيزا كارت أو نحو ذلك. هذا النظام الذي كثير من الناس يستسيغه من باب أنه يقول لك ما فيهوش ربا، ما أنا هدفع على طول. وهذا النظام عبارة عن ماذا؟ أنه البنوك تديله قرض ربوي، أو قرض بمعنى أصح قرض، عبارة عن كارت. الكارت ده فيه رصيد معين، فيه مثلا 10,000 جنيه أو نحو ذلك. العشر تلاف جنيه دول هو يروح يصرفهم في أي محلات تابعة للبنوك دي، يشتري اللي هو عايزه، أي سلع ونحو ذلك، بشرط أن يرد المال ده في خلال مدة معينة، مثلا شهر، يرد المال ده في خلال شهر. لو ما ردهوش في خلال شهر يبقى كل يوم بعد كده تتضاف فائدة عليه. فبعض الناس يقول لا، ما أنا خلاص، ما أنا هباخد الفيزا دي ومش بستنى لغاية ما يجي الوقت اللي هو الإيه اللي بيجي عليه الفوائد، بسدد قبليها. هذا عقد ربوي ابتداء، هذا عقد ربوي، لان انا بتفق على لو حصل كذا ابقى ربي معاكم، اعمل ربا معاكم ابتداء، هذا عقد ربوي. ولذلك هذه صوره من صور والعياذ بالله التي يروجون فيها للربا بطريقه مقنعه، فضلا طبعا عن صور اكل الحرام الكثيره في البنوك. ومن صور اكل الحرام والعياذ بالله الاعتداء على رواتب العمال وعدم إعطائهم حقوقهم في أوقاتها. إنه يشتغل عنده العامل، يشتغل عنده الصبي، يشتغل عنده الموظف، يشتغل عنده كذا، يوم يجي حسبه يوم يأكل منه جزء من ماله، أو ما يدوش وقته المال دوت ونحو ذلك. هذا كله من أكل الحرام. قال: ومنه أكل مال اليتيم والاعتداء على ممتلكات الناس، الأراضي ونحو ذلك. عصابات، مش كده؟ مش في عصابات؟ عصابات كاملة عشان تسرق أراضي. يا سلام، هم فاكرين نفسهم إيه؟ ناس يعني فهلوية، ما فيش بعد كده يعرفوا يجيبوا القرش، والعياذ بالله. ياخدوا عربيات الناس اللي مركونة قدام البيوت ويتصلوا بيهم بالتليفون، تعال ادفع 5000 و10000 و20000 وخد العربية بتاعتك. يا واد يا فهلوي، انت فاكر ان انت ال5000 وال10000 وال20000 هتذهب بهم اين؟ هتروح بهم فين؟ هتروح بهم في الدنيا؟ في الآخرة بقى في نار جهنم، والعياذ بالله. كيف يكون الحساب؟ نسأل الله العفو والعافية. ومن صور أكل المال الحرام أيضا الحلف على السلعة باليمين الكاذب، أن يحلف على السلعة باليمين الكاذب فيقوم يبيعها بطريقة محرمة، والغش في المعاملات. ومن صور ذلك أيضا بيع ما حرمه الله سبحانه وتعالى من أنواع الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير وغير ذلك، وكل ما دخل فيما حرمه الله تعالى. ومن صور ذلك الحرف والصناعات التي حرمها الله عز وجل، اللي قاعد بيشكل الذهب على هيئة أشياء محرمة، حرام صنعته دي، حرام أن يفعلها. اللي قاعد بيفصل للنساء والعياذ بالله الملابس تبرج، حرام. وهكذا كل حرفة أو صنعة حرم الله عز وجل هذا الشيء فيها فمالها وكسبها يدخل في ذلك. ولذا فأكل الحرام والعياذ بالله عاقبته خطيرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أما في الدنيا فقد تكون العقوبة خسارة في ماله أو محخ إلهي للمال الذي اكتسبه ونزع البركة منه، أو مصيبة في جسده. وده والله شيء مشاهد مشاهد، تجد اللي بيأكلوا مال حرام دايما تلاقيهم مبتلين بأشياء، والعياذ بالله، يا مبتلى بمرض يصرف عليه كل المال اللي بيجيبه، يا مبتلى بزوجة والعياذ بالله تخرب بيته، يا مبتلى بولد من أولاده ولا بعض أولاده يخرب بيته والعياذ بالله ونحو ذلك. والإنسان اللي بيتحرى الحلال ربنا يبارك له في بيته في زوجته في أولاده، وتجد القليل جدا والحمد لله مكتفي به، والآخر عنده آلاف مؤلفة مش مكفية. والله يحضرني، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يعافي المسلمين من أكل الحرام، يحضرني مشاهد يعني لعل يعني كثير من الناس عينوها. يعني كان يعني أحد الناس كان يعمل في عمل معين وكان يأكل منه حراما، إن يأخذ يعني من المال ده زيادة، يأخذ منه زيادة، وكان محصلة ما يخرج به من الحلال يكفيه هو وعياله، محصلة ما يخرج به من الحلال هو وعياله يكفيه. يعني كان راتبه على ما أذكر كان حوالي 50 أو 60 جنيه في اليوم، كلام ده من 10 سنوات ولا حاجة، ومع ذلك كان يسرق من مال الذي يعمل عنده. ومع ذلك سبحان الله العظيم ما رأيته يوما إلا وعليه كل علامات الفقر ومعاني الفقر والعياذ بالله، معذرة في التعبيرات، يعني الشبشب بتاعه على طول مقطع، الهدوم بتاعته مفيش، هو غيار ولا غيارين بيلبسهم يفضل عليه لغاية ما يبقى حاجة سيئة جدا. فين كل المال اللي هو بياخده؟ الله يسلط عليه نفسه، سجاير تلقيه مش عارف عنده حد في البيت متسلط عليه، تلقيه كذا تلقيه كذا والعياذ بالله. وهكذا يسلط الله عز وجل عليه من يمحي هذا المال ويمحيه لأنه يأكله من حرام والعياذ بالله. وأما في القبر فإن الإنسان الذي يأكل المال الحرام كذلك يعاقب في قبره. فانظر إلى هذا الذي مات شهيدا، مات شهيدا، ولكنه قبل أن يموت أخذ شيئا حراما، ماذا كان مصيره؟ أشعل عليه في قبره. نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدعى مدعم استشهد في غزوة خيبر، أصابه سهم طائش، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، إنسان مات في المعركة هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إن الشملة، الشملة دي عبارة عن عباية كده ولا حاجة، التي أخذها من المغانم قبل أن تقتسم المغانم، يعني كان هو عامل إيه؟ كان غفير قاعد على المغانم، غفير قاعد على المغانم، خد عباية وهو ماشي كده تحت باطه، وممكن خدها من باب إن هي إيه؟ كده كده هتتوزع في الآخر، هو واحد منهم قال أخد دي ولا حاجة. انظر، وهذا مات شهيدا، قال لتشتعل عليه نار. طب هم اللي بيشتغلوا بقى موظفين، واللي بيشتغلوا حراس، واللي بيشتغلوا عاملين عند الناس، وياخد من الدرج، وياخد من الشركة بتاعته، وياخد من الوظيفة اللي هو بيعمل فيها ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لتشتعل عليه نارا. فين ده النار دي؟ فين بقى؟ في القبر، لأنه لسه نار الأخيرة لسه محدش دخلها. لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. نسأل الله العفو والعافية. لما الناس سمعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عابوا خافوا، فجي واحد واثنين ورا بعض كده، واحد جايب شراك والتاني جايب شراكين، يعني واحد جايب معذرة في التعبير يعني شبشب والتاني جايب شبشبين، كانوا في الغنائم، زي ما يكون حصل تأويل عندهم رضي الله عنه، ان هو قال ده الغنيمة وده شبشب، يعني يطلع ايه واحد من الكفار يعني كان لابس نعل ولا حاجة في رجله ولما قتل خلاص فخده هو. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جاء الناس ورجعوا ليه، واحد جايب شراك واحد جايب شراكين، فقال شراك من نار وشراكين أو شراكان من نار، يعني لو كنت خليته عندك كان هيبقى ده يشعل عليك نار، والآخر كذلك كان هذان يشعلان عليك النار. نسأل الله العفو والعافية. وهذه عقوبة من يأكل المال الحرام في قبره، إن المال ده والعياذ بالله يعذب به. وأما في الآخرة فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به. لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، اللبت لحمه من حرام، ده دلوقتي مش بينبت لحمه هو لوحده، ده لحمه ولحم مين؟ ولحم عياله، عمال يربيهم من حرام ويأكلهم من حرام والعياذ بالله. وإن كان كمسألة فقهية لو أن هؤلاء الأولاد لا يعرفون أنه يأكل من حرام كان عليه عقاب هؤلاء كذلك، يعني يحمل وزره ووزر هؤلاء اللي بيأكلهم حرام دول والعياذ بالله. ولو أنهم يعرفون أن كسبه من حرام فلا يجوز لهم أن يأكلوا منه، وعليهم أن يمتنعوا من ذلك، إلا أن لا يجدوا غيره فيأكلون على قدر سد حاجتهم. يعني لو أبوه عارف أنه بيبيع حرام أو بيشتغل في حاجة حرام ما يأكلش من مال أبيه، إلا لو ما فيش مال تاني وما عندوش أي سبب يأكل منه ويعيش، هيأكل من مال أبيه هذا كالميتة، يعني يكون حكمه كحكم الإيش؟ الميت. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال الشاعر المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه. ليس التقي متق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. وإلا كما في الحديث السند الضعيف يعني أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والعياذ بالله اللي يأكل حرام أن يستجاب له. وهناك رواية صريحة في أن من كان أكله حرام لا يقبل منه لا دعاء ولا يقبل منه سعي. نسأل الله العفو والعافية. فكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الرسل يا أيها الرسل ما تأكلوش حرام، فكيف بمن هم دون الرسل؟ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أشد الناس تنزها عن ذلك، وهم معصومون من ذلك، ومع ذلك ينبه عليهم، فكيف بغيرهم؟ وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ والعياذ بالله. اللي بتروح ترقص واللي يعمل برنامج إعلامي للفتن والشر والعياذ بالله وياخد الملايين ويقول لك أنا رايح أعمل عمرة رايح أعمل حج، أنى يستجاب له؟ والعياذ بالله. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. والعياذ بالله. المال ده جاي منين؟ جاي من حرام. ولذلك اقعد قول من هنا لبكره بقى: لبيك اللهم لبيك. فكما جاء في الرواية الأخرى وإن كان في سندها مقال فيقال له: لا لبيك ولا سعديك. والعياذ بالله. فمالك حرام ودبتك من حرام وسعيك من حرام والعياذ بالله، فأنى يستجاب له؟ ولذلك أكل الحرام والعياذ بالله هلاك. أكل الحرام يضيع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قد تحل به عقوبة الله تعالى وهي محق الرزق والعياذ بالله، وفي الآخرة العذاب والعقوبة على هذا الحرام. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما جاء في حديث البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. يتخوضون في مال الله بغير حق، يعملون بالمال الحرام، يفعلون به الحرام، يتكسبونه من حرام والعياذ بالله. قال: فلهم النار يوم القيامة. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول. ده دي على مناسبة من يتكسبون الحرام ويروح يعملوا به حاجة حلال، زي اللي بيتكسب حرام يقول لك أنا رايح أعمل عمرة رايح أعمل حج والعياذ بالله. هذا كالذي يطهر الثوب بالبول، عايز ينظف الثوب ومنظفه بالايه؟ بالنجاسة. جايب قذارة ينظف بيها والعياذ بالله. انت جايب مال قذارة، جايب حرام تتطهر به فلا يطهر ابدا. هل لو جبت انت ثوب ونظفته بالبول هينظف؟ هيتطهر؟ مش هينظف. وكذلك الذي يأخذ المال الحرام ليفعل به الحلال لا ينفعه وعليه. فبعض الناس عنده تأويل فاسد، يجيب البول ويروح يغسل به الثوب، اللي هو التعبير بقى اللي هو المعنى الحقيقي اللي هو يسرق او يشتغل في مال حرام وهو عارف انه بيعمل حرام. يقول لك ما انا بطهره. طهره بتعمل ايه؟ يقول لك بطلع لي كم مليون كده اعمل بيهم مسجد واكتب عليه بناه فلان الفلاني، او بطلع اعمل مستشفى، أو بصرف على أيتام وفقراء ونحو ذلك، نقول له كما قال الشاعر: ومرضعة الأيتام من كد فرجها لا خير فيها ولا في إطعامها. تروح تزني عشان تعمل إيه؟ عشان تطعم الأيتام؟ لا يا حبيبي، السلامة لا يعدلها شيء. ما تعملش حرام عشان تعمل إيه؟ حلال. فكيف بالذي يفعل الحرام للحرام أصلا، وبعدين يحاول أن يزين لنفسه ذلك أنه يطلع جزء كده من الحرام يعمل به حاجة حلال؟ يقول لك ابني مسجد، أجيب شوية فقراء وأصرف عليهم، أطلع لهم مرتبات شهرية، لكن هذا كله من الحرام. كالذي يغسل الثوب بالبول هل يطهر؟ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال، فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. فاللهم اغننا بفضلك عمن سواك، واكفنا بحلالك عن حرام. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، وأصلح أمورنا، ولي خيارنا، وأصلح حال بلادنا، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا كيد الكائدين وفجر الفاجرين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز، إنك على كل ذلك قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.